فهو سبب عروض التجارة. هذه الأموال التي تكون فيها الزكاة، تكون فيها الزكاة. طيب، اليوم إن شاء الله الشيخ سيكمل بعض ما يتعلق بضم الأموال وأيضا مصارف الزكاة، ثم بعد ذلك نتكلم في المواضيع التي بقي فيها العالم بعض الإشكالات، ونحوصل كتاب الزكاة حتى تكون الأمور واضحة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام. نعم، أيوة. الشركة. نعم، سنبدأ من الشركة. هذا السؤال مهم حقيقة، وهو إذا اشترك رجلان في بهيمة الأنعام، هو حقيقة ليس الشركة وإنما يسميه من الفقهاء الخلطاء. الخلطاء، هم ليسوا شركاء بل هم خلطاء. الخلطاء، أنت عندك مثلا 20 راس بتاع معز، وجاءك عبد 20 راس بتاع معز ولا بتاع غلب مثلا، وأنت ليه الزوج مثلا تخدموا عندكم خدمة من برا، تخدموا في البلاد ولا تخدموا اللي هو، أنت ما تنجمش تسرح كل يوم، وهو ما ينجمش يسرح كل يوم. انت عامل سارق وهو عامل سارق، نار قاعدين تتحقق، قال لك ايش رايك احنا قاعد نعوض فلوس شهريه، او نلموهم مع بعضهم ونجيبوا سارق واحد ونخلصوه شركه، ويولي يهز يسرق بتاع هنا وبتاع كذا، ويعمل يعني يعمل ما يلزم. قلت له والله سمعت، وتمت العمليه وقعدتك السرحة ذاك يسرح بك المعيزة بك مثلا مدة سنة، هل الحول هل تجب الزكاة أو لا تجب؟ نعم تجب الزكاة. تجب الزكاة، ليش تجب الزكاة؟ هم عندهم 40 و 42 و 7 هل عليهم الحول تقليل؟ طيب هذا قول من يخالفه؟ سيدة تجب أن يشترك ملكية. طيب كيفاش؟ صح قول لا تجب؟ لا تجب الزكاة لأنه لا يشترط الملكية، لأنه مشترط الملكية. مشترط الملكية موجودة. طيب الملكية موجودة، بسم الله الملكية مش 40، الملكية أحسن، الملكية ما هيش 40، الملكية قديش؟ 20. هو هناك من الفقهاء من يقول أنه يزكى، لكن احنا نتكلم على مذهب الملكية. نعم. لو كان هم جاوا كل واحد 21 اذا ما وصلش للنسبة هذا هم لموهم لبعض. نعم، ولو هم لموهم الا ان الملكية منفصلة. كل واحد عنده 20. شنو رايك لو تموت تعزم المعزم انت بلد معزم المعزم دي؟ تحسب عليهم الزوز ولا واحد فرق؟ اللي ما تدري هذا تسمع معناها لو لو غرب جيب عليها على السارح وكلاليه معزه. يقولوا له تسمعها؟ يقولوا له ما تسمعش ما تكتب يقولوا له تعال معي. يقولوا فرق بينهم وبين الشركاء. الضمة كل واحد مال وخلقه. الشركاء هم 6 8 10 وشنو 40 راس. لا نقول هنا تجب فيه الزكاة لأنه احنا فضيناها مسألة الشركة في الأول، وقلنا الشركة لا تقدح في النصاب، يعني إذا كان المال الموجود بلغ النصاب تجب فيه الزكاة ولو كان الملاك برشا. هنا النصاب لا يوجد من يملك النصاب، واضح؟ لا يوجد من يملك. كيف نعكسه؟ ثلاثة من الناس كل واحد عنده 40، كل واحد عنده نصاب. كيولوا 120 تعود كان مش يخرج كل واحد يخرج شيء. ممتاز. ربي يفتح عليه. هذا هو الحكم المصدر، أن الخلطة تفيد عندما يجتمع. النصاب. انت عندك 40 وانا عندي 40 وضيع عنده 40. كيحول علينا نحاول نحن كل واحد واحد قديش نخرج؟ ليه؟ كي نخلطوا نحن الولد 120 ويحول عليها بنحاول قديش نخرج؟ واحد. لا. هنا الفرق. يقولوا لأنك انت وجب عليك النساء وجبت عليك الزكاة. هنا وجب عليه الزكاة. وهذا وجب عليه الزكاة. لكن لما اختلطوا ولد عندهم حكم الواحد. الحكم الواحد مش اجتمع. اجتمع لما ان الاصل كان عندها الحكم. شوف وقت اللي في العشرين مع العشرين الاصل ما عندوش الحكم. ما ولدش حكم معه. هنا انت عندك 40 فيها الزكاة. وانا عندي 40 فيها الزكاة. وهذا عنده 40 فيها الزكاة. اذا الزكاة موجودة علينا الكل. لكن لما احنا اختلطنا ولت المؤونة وحده. لأن الزكاة شنو هي الزكاة؟ الزكاة هي أخذ من المال مع مراعاة المؤونة. شو معناها مراعاة المؤونة؟ معناها مثلا نشوف في زكاة الزروع كيفاش نحن نراعوا انه كي يصرف على الزرع يعطي نصف العشر وكما يصرفش عليه يعطي العشر. الملاك وقت اللي هم المؤونة نتاعهم ولت وحدة ولينا كأنه نشوف في الفلوس هذيك كأنها ولت فلوس واحدة. وهي ما فيها الزكاة 20 ما ينتقلش لها الحكم. لا هو يملك 21 يقول لك لا اخوي انا نفسي نخلط بطلت. اش قالوا كده؟ اش قالوا كده هم يلموا مع بعضنا 11 شهر وبعد يفرق. 20 كي يلموا 11 شهر مع بعض كل شهر 12 يفرقوا عليهم الزكاة ولا لا؟ لا 40 كي يلموا 11 شهر ويفرقوا عليهم الزكاة ولا ما عليهمش؟ عليهم. انت عندك 40 انا عندي 40 نخلطوا 11 شهر. فالشهر نمرة 12 تعرضنا لك الداعي وضد الداعي. كيف عدى الشهر نمرة 12 تزكي انت ولا ما تزكيش؟ تزكي هنا نزكي ولا ما نزكيش؟ نزكي. كيف انت 20 وانت 20 وفي الشهر نمرة 12 بطل. اذا الزوج حكم مش تاخذ فيه. واضح؟ فبناء عليه ولد الخلطه تضر. نجم يقع في التحايل. هو صحيح هي باب للتحايل لكن الباب هذا لما اباحه الشرع انت ما تنجمش تسكر. لكن الخلطة عندها شروط. كيف هو يتحايل؟ في 11 شهر بطل وبعد يقول لنا نرجع معناتها باش هما ما عندهمش زكاة. هما اذا كان شوف الخلطة كي يتفرضوا يخسروا هما. الخلطة دائما فيها مصلحة أحسن للمزكي. يلا كل واحد لأنه إذا كان عندي 40 وأنت عندك 40 وضيع عنده 40. نسال شيء يبدو كل واحد مفرق وحبوا يلموا باش يخرجوا واحده برا. ما عندناش حتى مشكله اذا توفرت شروط الخلطه. اخذت الخلطه مش هذا الحكم الظلام بتاعي وبتاعك مع بعض. لا فقهاء الملكيه يقولوا لابد انهم حتى يسموا خلطاء لابد انهم يشتركوا في ثلاثه او اربعه من اصل سته. الراعي والماء والمراح والمرعى والمقي. المقي البلاصه تاع الكيل والراح والكليب. وبعضهم يزيد المحلب وتحلب بلاصه واحده. حتى تسمى خلطه لابد انهم يشاركوا في ثلاثه او اكثر من هذول. معناها يلزم على الاقل يكون السالح واحد والمرعى واحد والمقيل او المراح واحد. اي ومراح ورجلي. واضح؟ يلزم ثلاثة من هذا. وهذوما إذا ما يكونش يتوفروا بين عشية وضحاها، ما تنجمش تعملهم. وبعضهم يزيد أن يكون هذا في غالب السنة. شهر وشهرين لا. يكون في مدة تزيد عن ستة أشهر. واضح؟ فهذا يسمى ايش؟ الخلطاء. ومال الخليطين كالمال الواحد ان بلغ النصاب في ذاته. ومال الخليطين كالمال الواحد إن بلغ النصاب في ذاته، يعني إذا هو بلغ النصاب واحد تشبه لها مسألة. مثلا أعطيك مسألة، أنت مثلا عندك 20 جرام، أنت عندك 20 جرام ذهب ما خذها من حبه، جاء أخوك أعطاك مثلا 50 جرام ذهب أخرى ولا 100 جرام أخرى، مش خلاص أعطاك 70 جرام، قال لك خذ من 20 تاعك، هذول فيهم زكاة؟ مع أنهم هما مع بعضهم نساء، لأن الملكية ليست واحدة. واضحة مسألة الخليطين؟ كل واحد منهم عنده 10 بعد مدة عام، يعني ولا 40 بس 40. طيب إذا كان هو عنده 10 وبعد عام وصلوا 40، معناها 10 ولا 40 ولا 20 ولا 40؟ لا، 20 ولا 40 مش مشكلة، يلزم ال 10 تولي 40 وال 10 نقطة تولي 40. طيب مسألة تشبه هذه وهي مسألة الأصول والفروع، معناها أنت عندك 20 اشتريتهم في عود تسرع بهم ليل بهم إلى آخره، كل مرة تولد واحدة واحدة تجيب واحد، واحدة تجيب اثنين، واحدة تجيب ما تجيب ذات ولا في عود تخرج ولو 40 زكية ولا ما زكية؟ زكية. بس انت عندك 20 نعم في عود قاعد عندك ال 20 ولد وتتاهل وهم وصلت لجوار ولو 30 مشيت تعمل في دورك في السوق تلقى العروس الخص اشتريت 20 نعم اخر زكية ولا ما زكية؟ وعليش؟ شنو الفرق بين المسألة؟ إذا المسألة من اليوم الأصل. السؤال شو اسمه لكم يعني؟ وعليش في هم ولده؟ هم ولده حال عليهم الحرب؟ حال الحرب كان على 20 اللي ولدوهم وحالش عليهم الحرب. هذا في موضوع تاع 5 وصل صحيح. بس العشرين ولد 40 لكن الأربعين محاش عليها الحول كله، ومع ذلك انت تزكيه، بينما العشرين الاخرى تشري لها 20 كيفها ما تزكيهاش. شنو الفرق؟ هو ربح في ربح وكان فيهاش ما اصل ما وصلش، وش يسموه؟ احنا سميناها نزوز، قلنا واحد سموه الربح والاخر سموه فايده، صحيح، والاخر سموه الفايده، واحنا قلنا وضم الربح لاصله لا الفائده. قواعد عامة لكم تحفظها في الزكاة، ما تولد من الأصل حوله حول أصله. مثال أنت في شارع عندك 4 شريت فيها السلعة خليتها شوي قعدت عندك في شارع في الأخر بعتها ولد لقيت لك 4 ولا 10 10 ملايين ضبط حال عليهم حول وتزكيهم، وهذا يحكينا فيها. و واضح مسألة؟ مسألة واضحة؟ نعم. هذا تقريبا أهم ما يمكن أن يقال في مسائل الزكاة فيما يتعلق بالفرع والأصل وما حوله. طبعا هناك مسائل أخرى، يعني مسألة إذا كان هو اشتري القرية أو هدم أو الحول وكذا، هذا خليها مشغلة بناخذ كتاب أكبر ونتوسعه نكرر هذا ثم نزيد المسائل الأخرى، لأنه هناك فروع أخرى في الزكاة، لكن مبدئيا أغلب أحوال الناس هي اللي ذكرنا لكم هذا. الأخرى يعني قد يكون تعيش عمرك كامل تصادفك مرة المسألة هذه اللي هي مسألة الفروع هي مع تغير الحول. طيب نعم. قال رحمه الله وحول الأرباح ونسل كالأصول. وحول الأرباح وحول الأرباح أيوة ونسل كالأصول، يعني حول الربح وحول النسل. النسل أيضا يعتبر له حكم الربح، النسل هو اللي دوده، واضح؟ والربح هو ما يربحه المال. وحول الأرباح والنسل والطار لا عما يزكى أن يحول. والطار لا عما يزكى أن يحول. أما المال الطارئ الذي يطرأ عليك الفائدة، الفائدة لا تزكى إذا إلا إذا حال عليها الحول. فقهاء المالكية حقيقة يفرقون في هذا الباب بين المال والأنعام. يقولوا إذا كانت عندك 40 مثلا، إذا كانت عندك مثلا 117 من عشرة وحال عليها الحول وشريت أنت 10 معاش زدتهم له، على قديش تزكى؟ وعليش؟ خلقت 120 والأنعام زدت انا على مدن على 120 على ايه؟ لان انا اعتمدت شيء واحد لو قد نزلت الجواب صحيح فالتعليل خطأ. زكي على 127. يقولوا لان الاصل الذي ضمت اليه بلغ النساء، فهذيك اصبحت لها حكم الفائده. ولو يقول لك هي اضيفت الى ما فيه النساء. النساء فيها شيك واحدة يعني. شو؟ شيك واحدة، النساء ما وصلش ل 120. لا هو النساء الزكاة وصلت. مو الأربعين. الأربعين. هي وصلت للنساء، نعم، احنا النساء نتكلم عن النساء، نتكلم على النساء الأدنى. نتكلم على النساء، نتكلم على النساء الزكاة. واضح؟ هم الفائدة، لكن الفائدة دي لها حكم ايش؟ حكم الربح. ليش لها حكم الربح؟ قالوا تعليلهم هكذا، يقولون لأنها طرأت على مال مبلغ النصاب. واضح؟ فلما طرأت على مال بلغ النصاب أخذت حكمهم. واضح؟ إذا كانت العدة الأصل بلغ النصاب ما زاد عليه يصبح له حكمه. إذا الفائدة متى تضم؟ إذا ضمت إلى ما فيه نصاب فإنها تحسب معه. أما إذا ضمت إلى ما لا نصاب فيه فإنها يستقبل الحول من الفائدة. مثلا لو أنك أنت مثلا اشتريت مثلا 20 نعش وقعدت عندك 15 شهر مثلا، اشتريتها في جانفي وقعدت عندك إلى جانفي ناخذ إلى فيبري إلى مارس إلى أبريل، في أبريل سبتها 40 أخرى، الحول بتاعك يصبح وقت ايش؟ يصبح عندك من أبريل يبقى الحول، من حول آخر اليوم من أبريل يصبح الحول بتاعك من يوم أن بلغ النساء. نعم، لأن الأصل ليس له نصاب ولا حول. واضح؟ طيب هذا الفرق بين الفائدة، هكذا يفرقون حقيقة ويعلنون بأنه كما قلنا أنه هناك يعني مال أضيف إلى ما بلغ النصاب فأخذ حكمه، أما ما أضيف إلى ما لم يبلغ النصاب فإنه لا يأخذ حكمه، وهذا خاص عندهم ببهيمة الأنعام. لا الأموال، لا في الأموال يقول لك المال الجديد حول جديد، حول جديد. نعم. ولا يزكى وقص من النعم. ولا يزكى وقص من النعم، هذا قلنا لكم عليه، اللي هو من تعطيش مثلا نعجة نص نعجة والضع، لا تعطي كام نعجة أو نعجتين ولا ناقة ولا كذا. مثلا إذا كانت عندك 45 مش كيف تعطي نعجة بتاع 40 وتعطي ثمن بتاع نعجة لولا نعجة. الوقص هذا يسمى الوقص، هذا في بهيمة الأنعام فإنه لا يزكى، أما في الأموال فيزكى. عندك 100 جرام ذهب ونصاب 85 تزكي، تعطي 2.5% تاع قديش؟ تاع 100 جرام كل 2.5% تاع 100 جرام وكل عندك 100 وهكذا، يعني تعطي ديما في الأموال تحسب 2.5 على ما عندك، على ما عندك من الأموال، وأما في الغنم فإنك تحسب ديما بالأرقام التي اعتبرها الشرع. نعم. كل واحد 141 زكوا، كل واحد واحدة. احسنت. اذا كان هم مثلا عندهم 141 يزكوا بحسب النسبة. شو معناها؟ معناها اذا كان هم 121 فيهم قديش احنا قلنا 121 فيهم زوج، ناخذوا العشرين ونعملوهم 121 باي. نعتبر ان عشرين هذوما فلوس 121 باي مثلا، نقدروا ان هي زوج عاشر او مثلا بمليون، مثلا بمليون و100 او مليون و200، نجوا لك بمليون و200 هذوما ونجسموهم على 121 باي. اللي عنده 40 ناشر عنده 40 باي من الثمن، واللي عنده 41 عنده 41 باي. هي مقطوعة فلوس، ما بتعجبني فلوس، ما بتقاومة فلوس، فانك تقاومة فلوس. نعم، قاوم صوم صومهم وبعد تقسمها على الشركاء أو الخلطاء، تقسمها بيناتهم كما في الشركاء بالضبط. واضح؟ عندهم مثلا إذا كان عندهم مثلا 40 40 40 22 مش يزكوا نعمة واحدة، نعمة تتسبع على 22 باي، ثم بعد كل واحد 40 باي وهكذا. إيه مو مش نعم، مش خرجوا نعشة والبقية يخلصوا فلوس اللي خرجوا فيه. مثلا أنت ثلاثة شركاء أنت خرجت نعشة مع عبدك وقوموها نعشة ليه مثلا كنت يا بعيدين هاي هنا أخي كبعيد أنت بدأت كبعيد قول عنده واحد وربع إيه بيع خرجوا شيل، خرجوا شيل، خرجوا فلوس، نعشة خرجوا شيل الشيل اللي خرجت أنت تشتري مثل فلوس في السوق 120 هذي 40000 هنا 40000 هنا 40000. إذا أنت يحتيك 40 وهم يحتيك 40 مش خارج هنا عادين واحدة منها خارج هنا عشتين وبخر يطلع فلوس كيف خارج جز معي وليس من ناجي واحدة 121 مش خارج الزوج، كيف مش خارج الزوج الزوج الضوء مش خارجه وبعد مش تقوموه. واضح؟ وبعد ما تقوموه نشوف إذا كان أنت مثلا انت خرج نعم او انت خرج نعم، اذا المشكلين قاعد مع شو؟ قاعد مع الزياد اللي بعبد الله ايش نعم هذا؟ نقوم ونرجع شنين؟ لكن انت النعمه مثلا قيمتها 100000 وانت قيمتها 70 نعطيك 200 دينار ونعمه انت قيمتها 100000 وانت خرجت مثلا 60 نعطيك 40 وهكذا تقول لكل الناس معنا 100 دينار هكذا. فديما تتقوم واللي ما خرجش يعطي فلوس يشكر النقص الموجود عند الاخرين. بأي النسبة في الزكاة بعدد الروس، معناها لو واحد عنده 50 وواحد عنده 40 وخرجوا نعمة، نعمة اللي تنقسم على 90 نقسموها على 90 باي، 50 اللي عنده 50 و 40 اللي عنده. واضحة الفكرة؟ معناها كيجوا قسموا المال المكلفة نحسبوا على عدد الروس كل واحد وشبه. أنت سمك 70 وأنت 60 130 خرجنا 20 نقوموهم ب 20 هذول، ما نقولوش لا أنا متعادلين، لا نقوموهم ونشوف إما أنت عندك زيادة ولا أنا عندي نقص وهكذا. واضح؟ نعم. كذاك ما دون النصاب واليعم. نعم. وعسل فاكهة مع الخبز. أيوة كذاك ما دون النصاب، يعني ما دون النصاب لا زكاة فيه. نعم. وعسل فاكهة مع الخضر. مع الخضر. أيوة. إذ هي في المقتات مما يدخر. إذ هي يعني الزكاة. وعسل فاكهة مع الخضر. هذه الثلاثة لا زكاة فيها على الصحيح. العسل لا زكاة فيه خلافا لبعض الفقهاء الحنفية واختاره بعض المحللين، وقال البخاري لا يصح في زكاة العسل شيء، يعني لا يصح فيها حديث صحيح في وجود إخراج زكاة العسل. إذا العسل لا زكاة فيه، الفواكه لا زكاة فيها، والخضر لا زكاة فيها، هذه كلها لا زكاة فيها مطلقا. والمالكية لهم أدلة كثيرة في هذا الباب، وعلى رأسها عمرو أهل المدينة، فإن مالك رحمه الله كان يرى يقول بأن أهل المدينة وهم أهل زرع يعني أهل خضر وكذا، ومع ذلك لا يعرف عندهم أنهم كانوا يؤدون زكاة الخضر. وأيضا هناك حديث وردت عند البيهقي وغيره وأصحاب السنن أنه لا زكاة في الخضر، وإن كانت ضعيفة إلا أنها يعني يعضدها عمرو أهل المدينة. إذا العسل والخضر والفاكهة، يقصدون بالفاكهة الغلة، غلة يعني، وفيها الفواكه الجافة. العنب فيه زكاة. اي مو العنب هو اللي يبلغ النصاب. لا الخضر فيها الزكاة. شوف الشرع لا ينظر إلى سعر الشيء، لو كان على حسب غلاء حتى الماء اللي فيه الزكاة خذ البوس الماء خذ 700 ويتبيع. لا نحن ننظر إلى هل الناس يقتاتون هذا ويعيشون عليه ويكون هو غالب جل عيشهم أو لا. نحن الخضرة ما هيش قوام الحياة، لا، الزكاة في الأموال التي فيها قوام الحياة، لأن المقصود الزكاة أن قوام الحياة لا يحتكر. وقت اللي يفرض عليك الشرع تعطي على كل 10 شكاير شكار، يحب يقول لك اللي يروي القمح ما تنجمش تخليه عندك واحد، يلزم تبقى شكون يشارك فيه. أما الخضرة والخس والبطاطا يعني للتجارة، نعم، هذا كما يقول ليش مش مشكل، نعم. إذ هي من إذ هي في المقتات مما أيوه إذ هي يعني الزكاة. أراد يقول لا زكاة في العسل ولا الخضر ولا الفواكه، بل الزكاة فيما يقتات وإيش؟ ويدخر، يسمى يتكلم ويتخاف، ويقتات يعني يكون من غالب قوت العيش. هذا مقصود بالمقتات، تقتات يعني يكون من غالب قوت العيش، فهذا الذي تجب فيه الزكاة. نعم، وهذه مررنا عليها عندما وضحنا لكم بعض المسائل الربا. نعم. ويحصل النصاب من صنفين. ويحصل النصاب من صنفين، هذه مسألة الضم اللي تكلمنا عليها في الأول ونبهنا على وجودها، وهي مسألة ماذا يعني الضم، ضم الأشياء. نعم، يحصل النصاب من صنفين. بالله إذا عمزية 10 دقائق نكمل الدرس، وبعد في عقائكم بالله 10 دقائق فقط نكمل الدرس تعمزية، وبعد نعطيكم المسجد أنتم ولكم يعني يفعلوا فيه ما شئتم وأنتم لكم أصحابكم. نعم. كذهب وفضة من عينه. كذهب وفضة، إذا الذهب والفضة ضم. إذا كانت عندك 50 جرام ذهب وعندك مثلا مثلا 400 جرام فضة، تضمهما وتلك عليهم لأنهم بمجموعهما يبلغان النصاب. ولا عندك فلوس، عندك مثلا 20 جرام ذهب وعندك مثلا 4 ملايين، 4 ملايين ما همش نصاب، 20 جرام ما همش نصاب، لكن مع بعضهم يبلغ نصاب فتضم. أيضا الفلوس سوا تضم كلها، من عندك يورو وعندك دولار وعندك دينار وعندك كذا، كلها كل تسمى فلوس، واحدة عندها نفس الحكم. نعم. والضأن للماعز. والضأن للماعز، هذا قلنا انه الغلم والماعز كيف، معناها اذا كان عندك 20 20 تجب الزكاة. اذا كان عندك مثلا 30 ماعز و10 غلم، خرج من هذا. نعم، خرج من الاكثر، خرج من الاكثر. نعم. يبقى الثور وين خرج من الاكثر، هو العبرة الان بالانثى. نعم، افضل هي الانثى. نعم. ها؟ أفضلية فقط. نعم نعم. وبحت للعراق. ها؟ أسهم، الأسهم، الأسهم المالية هي عروض لها حكم عروض التجارة. إذا بلغت النصاب وقومت وبلغت النصاب، نعم فيها الزكاة، لأنها مال الملوك. أن انت اكسيونير في شركه عندك مثلا فيها 20%، عندك 20 سهم بسهم مليون، اذا انت عندك 20 مليون قاعدين يخدموا خاطر اخر العام فيهم فلوس باش تلقاها مثلا ربحوا مثلا 5 ملايين تزكي على 25 الكل لان هذيك فلوس. ما تقولش انت هاي اله اللي كيما المعمل، لا ماهيش اله دي. واضح؟ نعم. وبخت للعراب. وبخت للعراب هذا قلناه، نعم. وبقر الى الجواميس اصطحاب. نعم، وبقر الى الجواميس ايضا هذا قلناه، البقر والجواميس كلها، نعم. نعم. وقمح للشعير للسلك يصار. وقمح للشعير والسلك هذا ايضا قلناه، نعم. كذا القطان والزبيب والثمار. كذا القطان. لا، والزبيب والثمار هذه تابعه لما بعدها. كذا القطان والضخ بالشروط التي قلناها. قلنا الشروط أن يزرع الثاني قبل حصاد الأول، نعم. والزبيب والثمار. نعم، زين. مصرفها الفقير والمسكين. نعم، الزبيب والثمار يعني أنه الزبيب والثمار لا تذهب إلى الخبز. هو أراد يبين أصناف، قال كذا الزبيب يعني كذا كذا القطاني هذه تضم، وأما الزبيب والثمار فهذه لا تضم على الصنع، نعم. مصرفها الفقير والمسكين. مصرفها الفقير، طيب لمن تعطى الزكاة؟ تعطى للفقير. نعم، الفقير معروف هو الذي لا يملك قوت يومه، قوت سنة. الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، هذا الفقير، نعم. والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه، وقيل العكس، قال ابن العربي: ولا تتعب نفسك بالفرق بينهما فلا يعرف بينهما فرق، نعم. غاز وعدو. غاز، غاز هو المجاهد اللي هو في القرآن قالوا في سبيل الله، اللي هو الغاز يعني الذي يكون في الغزو يعني المجاهد في سبيل الله، ليس في سبيل راية عمية ولا في سبيل شهوة ولا في سبيل هوى، ولكن في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله، ليس المجاهد في سبيل نصرة الأرض لا، هذا كله لا، وإنما نجاهد في سبيل الله. وإن شاء الله إذا قرأنا باب الجهاد سنبين من هو مجاهد في سبيل الله، شروط الجهاد وأركانه وما يتعلق بأحكامه، نعم. وعتق عامل مدين. وعتق، وعتق يعني العبد إذا كاتب سيده على العتق فإنك تعينه، هذا الآن الدخل، نعم. عامل. وعامل، عامل الزكاة هو الذي يجمع الزكاة. وكان قديما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال ويسموهم السعاة. السعاة هم الذين يسعون بين الأغنياء لجمع أموال الزكاة، فهذا يعطى منها أجرته ونصيبه، لأن هذه المهنة كان لا يمتهنها إلا الفقراء. السعي لجمع أموال الزكاة لا يمتهنها إلا الفقراء. لذلك لما جاء أحد السعاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أنعم في الرجل فيأتيني فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا جلس في بيت أمه فينظر أيهدي إليه الناس أو لا. ثم قال في الحديث الآخر: ألا إن هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، تختفي شركة، تختفي بلاصة، تختفي مؤسسة إدارية، وأنت مطلوب بأنك تؤدي وظيفة وتجي تأخذ عليها الحق، تأخذ عليها كذا، أو تعرف أن يرفع طول الهدية ليك ومشان تقضي قضية، هذا محرم، هذا لا يجوز شرعا، هذه الغلول، هذا سحر. ليش؟ لأنك تأخذ مالا على أمر واجب عليك، فهذا لا يجوز شرعا. طيب بسرعة، لأنه يبدو أنه في مناسب برنا. عامل المدينة. وعامل المدينة يعني ماذا؟ مدينة. والمدين، نعم، المدين، المدين هو الغارب الذي يعني يكون مدانا في شيء، لكن يشترطون أن يكون مدانا في مصلحة. مدانا في مصلحة، أما المدان في حرام هذا لا تعطى له الزكاة، وإنما تعطى الزكاة للمدان في الحلال. واحد يسلم فلوس باش يشري دار، يسلم فلوس باش يعرس الولدة، يسلم فلوس باش يشري كهرباء وبعد الحل يمشي ليك وانت عندك فلوس تاع زكاة تقول يا فيسكي تعطيه تعامل. تفضل. زيد يخدم في شركة. اي. في شركة تيجي عندها ماتريال حام مثلا هذه قطعة بشكلها في التوب التوب بس السيدة ذاك اللي قدها تبع لي راس مال معناها فلوس حقها مثلا مليون ونص كي اعطاها منها 20 للسيدة ذاك اللي حرام شكون اللي اعطاها 20 هذا؟ السيد اللي قدها التوب اللي يخدم التورن معناها انت تخدم في شركة عندك قطعة في كسر هزيتها للتورنر صلحها مليون ونص كعطتها الشركة من النص عايزك انت اعطاك 20 ألف إذا كان هو أعطاها لك من عنده قال لك يرحم والديك جبت لي خدمة هذه هدية من عنده هو مساج قال لك هدية مش في خدمتك أنت مش نفسك هو أعطاها لك هدية لكن أنا كنت تقول لي أسمع أنا مش نجيب لك القطعة تاع الشركة تعطيني 100 ألف ما كانش 100 ألف ليه هنا أنت اللي تاخذ الحق واضح؟ نعم مؤلف القلبي مؤلف القلبي هو المسلم الجديد يعطى الزكاة وهؤلاء قضى عمر رضي الله عنه بأنهم لا يعطون ورأيه سديد رضي الله عنه لأنه لا حاجة كما قال لا حاجة للإسلام بكم اليوم خلاص انتهى الموضوع هذا إن شئت تدخل الدين مرحبا وما شئت تاكل عصا تاكل زيتون كنت تمشي لجهنم نعم ومحتاج غريب ومحتاج غريب المحتاج الغريب الذي لا يعرف الناس وان كان غنيا في اهله فيعطى ما يبلغه فيعطى ما يبلغه نعم احرار اسلام ولم يقبل مريد نعم احرار اسلام احرار الاسلام ايضا الفقير الذي الحر ويستثنى منها بنو هاشم فانهم لا يعطون الزكاه لانهم تحرم عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اوساخ الناس لما ذكر له الزكاة وقال يا رسول الله منعتنا من الزكاة والصدقة قال إنما منعتكم من أوساخ الناس اعتبروها نعم قال نعم بنو هاشم تحرم عليهم الزكاة ولا يجوز لهم أن يأخذوها لشرف نسبهم واتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا تعطى لهم الزكاة طيب نعم مش موجودين في الأصناف الثمانية الموجودة شنين؟ أحرار الإسلام يقصد بها أنها لا يقصد بها الأنواع السابقة يشترط فيهم أن يكونوا أحرار ولا تعطى للعبد لا تعطى العبد المدين لا تعطيه والعبد الفقير لا تعطيه العبد الوحيد الذي يجب أن يعطى له الزكاة هو العبد الذي كان تبع سيده فقط أما البقية يشترط أن يكونوا أحرار هذا هو المقصود بأحرار الإسلام نكتفي بهذا القدر طيب غدوة إن شاء الله في مجلس الدرس إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله أستر أسبوع تمشي تونس عندي شوية قضية تعرفوا مروحين مروح آخر الشهر إن شاء الله نحن بهذا نكون انتهينا من كتاب الزكاة يوم الجمعة إن شاء الله لعلنا ننتهي نأخذ درس أصول الفقه وسنأتيكم بكتاب الأخضري الأسبوع الجاي واللي بعده سنقرأ ترقيع الصلاة بالتفصيل الأسبوع الجاي واللي بعده إن شاء الله سندرس ترقيع الصلاة بالتفصيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يوم الجمعة إن شاء الله وصول إن شاء الله بارك الله فيك رب العالمين